بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد حبيب رب العالمين، المبعوث هدى ورحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا عليم. أيها الأكارم، هذا الدرس 45. بالأمس بدأنا هذا الكتاب النافع الجليل، ونحن اليوم في هذا البحث الدرس 45، وما زلنا في مقدمات حديث الإمام ابن هشام، وقد توسع فيه على غير المعتاد في كتبه. حديث ابن هشام عن أقسام ال التي هي أداة التعريف، بيّن لنا أقسامها، الدلالات التي تعطيها ال، ذكر لنا الجنسية بأنواعها، ذكر لنا العهدية بأنواعها، ذكر لنا الدالة على الحقيقة، بيّن لنا متى تثبت ال ومتى تحذف. حديثنا اليوم تتم لهذا البحث، والذي يقارن كتابة ابن هشام في شرح شذور الذهب، وفي القطر، وفي أوضح المسالك، في المغني، سيتحقق لأن الإمام ابن هشام رحمه الله توسعا بالغا في شرح شذور الذهب في هذا الكتاب، وأظن معهم حق في ذلك. المسائل التي مرت معنا أيها الأكارم لا بد من تذكر المهم منها، حين قال مسألة ثبوت أن متى تثبت، قالوا أما مسألتا الثبوت فإحداهما أن يكون الاسم فاعلا ظاهرا، والفعل نعمة أو بئسة. بئسة ترتبط بأداء باسم جنس، لا بد أن يكون معرفا، فقوله تعالى نعم العبد فنعم القادرون فنعم الماهدون، ارتبطت نعمة بالتعريف. قال ولو كان فاعل نعمة وبئس مضمرا وجب فيه ثلاثة أمور، بيّن هذه الأمور متى استشهد بالبيت المشهور لزهير بن أبي سلمة في مدح هرم، نعم امرأ هرم. هذا التركيب النحوي وراءه إعرابان، نعم امرأ هرم لم تعر نائبة إلا وكان لمرتاع بها وزرا. أجمل مديح مدح به العربي الكرم والشجاعة. فماذا قال؟ نعم امرأ هرم. هذا التركيب خلال ثلاث كلمات له إعرابان. الإعراب الأول هرم مبتدأ مؤخر، جملة نعم امرأة فيها فاعل، فيها فاعل نعم، هو نعم هو امرأة تمييز امرأة. جملة نعم امرأة هذه جملة في محل رفع خبر مقدم، وقلت لكم لو جاءني السؤال هل ترد الجملة الواقعة خبرا مقدمة على مبتدئها؟ نعم، في هذا الأسلوب، هذا الأسلوب. عند البلاغيين لدينا إعراب آخر، حين قال زهير نعم امرأة شوقنا لسؤال، شوقنا لسؤال من هو، ما المخصوص بالمدح؟ ماذا قال؟ هرم. هرم خبر لمبتدأ محذوف وجوبا، تقديره هو هرم، هرم خبر لمبتدأ محذوف وجوبا تقديره هو، المخصوص بالمدح هرم. الآن طالب العلم كل أسلوب فيه نعمة وبئسة ماذا يفعل؟ ماذا يفعل؟ يقول أمامي إعرابان كل أسلوب. أيضا حين قال متى يثبت متى تثبت ال... قال فينا يكون الاسم نعتا إما لاسم الإشارة نحو ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة، ما لهذا الرسول يأكل الطعام. قال وجود ال هنا لابد من إثباتها، ما لهذا الكتاب معرف بأل نعم. وقلت لكم ابن هشام فيما أعرب كلمة الكتاب والرسول نعتا أعطانا مفتاحا حتى لا تختلط الأمور علينا. نعم. وقال وقولك مررت بهذا الرجل أو نعت أيها في النداء، يا أيها الرسول، يا أيها الإنسان، يا أيتها النفس المطمئنة. ابن هشام يريد إعرابا واحدا وصرح به، ماذا قال؟ أن يكون الاسم نعتا. أعطانا هذا المفتاح. قد نجد معربين آخرين، وذكرت هذا الكلام لكم، المعربون الآخرون يقولون إن كلمة هذا مبهمة، كلمة أي مبهمة تحتاج إلى بيان. فجاء الخليل بن أحمد فماذا قال؟ الاسم المعرف بعد ال عطف بيان. وقد يكون هذا الرأي غير مشهور لدينا، لكن رأي جليل، رأي مقنع. الآن سأختصر من كلام ابن هشام في مقال، وأما مسألتا الحذف أمامي بعض التراكيب، يا ترى هل أثبت ال فيها؟ هل تحذف ال فيها ولما؟ قالوا أما مسألتا الحذف فإحداهما أن يكون الاسم منادا، فتقول في نداء الغلام والرجل والإنسان يا غلام منادى معين، يا رجل، يا إنسان. ما مقصود ابن هشام حين نقول يا غلام؟ هل مقصوده أن العربي يقول يا الغلام؟ يا سلام، العربي ما قال يا الغلام، ما اجتمع تعريفان على اسم واحد، تعريف النداء وتعريف ال. لاحظوا هذه عبقرية العرب، العربي ما نادى بال، ما عندنا عبارة يا الإنسان تعالى، ماذا نقول؟ يا أيها الإنسان، يا أيها الإنسان. الذين قالوا أما مسألتا الحذف فإحداهما أن يكون الاسم منادا، فتقول في نداء الغلام، لاحظوا حين قال في نداء الغلام، هل نقول يا الغلام؟ لاحظوا، هل نقول يا الرجل؟ هل نقول يا الإنسان؟ كأن في بالكم سؤالا، نقول يا الله، هل نجعل بيننا وبين المولى واسطة؟ جل جلال الله، انظروا روعة ابن هشام ماذا قال. ويستثنى من ذلك أمران، أحدهما اسم الله تعالى، فيجوز أن تقول يا الله فتجمع بين يا والألف واللام، ولك، لك أي ويجوز لك، ولك قطع ألف اسم الله تعالى وحذفها، يا الله يا الله يا الله، وصل يا الله قطع. ربما سمعتم مني أن الإمام السخاوي من كبار العلماء، أظن من أبرز تلاميذ الإمام الشاطبي، الإمام السخاوي من أبرز تلاميذ الإمام الشاطبي رحمه الله، صاحب الشاطبية، ألف كتابا سماه سفر السعادة، سفر السعادة وسفير الإفادة، سفر السعادة وسفير الإفادة. المسألة الأولى في هذا الكتاب خصائص اسم الله تعالى، المسألة الأولى فيه لغة وصرف وبلاغة. المسألة الأولى كتب لنا ما يقرب من 10 أوراق فقط، مزايا كلمة الله، اسم العلم، اسم الذات الجليلة. هنا ابن هشام أبرز لنا كيف ننطق بكلمة يا الله، وصل يا الله، يا الله قطع. والثاني قال الجملة المسمى بها، هذا قد لا نستعمل هذا الكلام الآن، قال فلو سميت بقولك المنطلق زيد، هي عبارة مبتدأ وخبر، سمينا بهذه الجملة ثم ناديته قلت يالمنطلق زيد، يالمنطلق زيد، قد لا نستعمل نحن هذا التركيب. الثانية من مسائل الحذر، يعني ما التراكيب التي لا يجوز أن تذكر فيه التعريف، قال الثاني أن يكون الاسم مضافا، فقولك في الغلام والدار غلامي، غلامي وداري، ولا تقول، أحد تنبيه ابن هشام كأنه ينبه على أخطاء، ماذا قال؟ ولا تقول الغلام، لا يجوز، باعتبار ال للتعريف والياء إضافي، ولا الداري، فلا تجمع بين ال والإضافة. هذا من عبقرية اللغة، من منطقية اللغة، لا نجمع بين تعريفين، ال التعريف والإضافة. في دروس أخرى نقول التنوين لا يجامع الإضافة، التنوين لا يجامع الإضافة، وفي درسنا التعريف لا تجامع ياء الإضافة، هذا أمر عادي. قال ويستثنى من ذلك مسألتان، إحداهما أن يكون المضاف صفة معربة بالحروف. قلت لكم حين يذكر عالم النحو مصطلح صفة لا يقصد التوابع، يذكر عالم النحو مصطلح صفة لا المقصود التوابع الصفة والتوكيد والنعت، لا، مقصوده أيها الأكارم اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة واسم التوضيح. ما مقصود ابن هشام وعلماء النحو حين يقول أن يكون المضاف صفة معربة بالحروف؟ ما مقصوده؟ اسم الفاعل، اسم المفعول. حين نقول أيضا لدينا التثنية، التثنية لدينا جمع المذكر السالم، التثنية هل علامتها علامة أصلية؟ لا، جمع المذكر علامة فرعية. لماذا قال صفة معربة بالحروف؟ أحبنا، قال فيجوز حينئذ اجتماع ال والإضافة. من مثال على ذلك؟ قال وذلك نحو الضاربا زيد، هما الضاربا زيد، هما مبتدأ، الضاربا خبر مرفوع علامة رفعه الألف، زيد مضاف إليه، ماذا فعلنا؟ حذفنا النون. ماذا نقول في الإعراب؟ وحذفت النون للإضافة، وحذفت النون للإضافة. نعم، الضاربو زيد، هم الضاربو زيد، وجدنا ال مع اسم الفاعل مع مضاف إليه. هل تذكرون آية قرآنية فيها هذا التركيب؟ هل تذكرون آية قرآنية فيها هذا التركيب، تركيب فيه اسم فاعل معرف بأل وبعده مضاف إليه؟ بداية الآية أحسن، وبشر المخبتين، سورة الحج، وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، بعدها والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة، والمقيم الصلاة. هذه الآية قبل سنوات سألني عنها أستاذنا الدكتور وهب الزحيلي رحمه الله، قال لي ما نوع هذا التركيب، ما نوع هذا التركيب والمقيم الصلاة؟ قلت هذه إضافة تخفيف. ما نوع هذه الإضافة؟ إضافة لفظية تفيد التخفيف، والمقيم الصلاة، وكلها عطف على صفات تخفيف. إضافة لفظية ماذا تفيد؟ تفيد التخفيف. أنت المكرم الضيف، أنت المكرم الضيف، يعني الضيف مضاف إليه. الآن ما هي الإضافة، فيها تخفيف أم لا؟ المثال الآخر، أنت مكرم الضيف، أنت مكرم الضيف، الضيف مفعول به. في القرآن الكريم والذاكرين الله، والذاكرين الله كثيرا، والذاكرات عمل اسم فاعل أم لا؟ عمله الحقيقي. فماذا نقول في هذه الآية سورة الحج؟ والمقيم الصلاة، إضافة تخفيف، إضافة لفظية. نعم، أنت حفظك جاهز وحاضر إن شاء الله. قال والثانية أن يكون المضاف صفة والمضاف إليه معمولا لها وهو بالألف واللام، فيجوز حينئذ أيضا الجمع بين ال والإضافة، وذلك نحو الضارب الرجل، المكرم الضيف، الراكب الفرس. الإضافة فقط إضافة تخفيف، إضافة لفظية، إضافة لفظية. أيها الأكارم، لو سألني طالب ما أصل هذه الإضافة، أقول له من إضافة اسم الفاعل إلى المفعول به. ما نوع هذه الإضافة؟ حين ندرس الإضافة نبين هل الإضافة حقيقية، رقم واحد. ثانيا، هل الإضافة لفظية؟ الإضافة الحقيقية من خلال كلمة من، من خلال كلمة اللام، من خلال كلمة في، هذه إضافة حقيقية. يعني المتكلم البليغ اختصر لي عبارة أصلها أن تكون بكلمة من، اختصرها بكلمتين. أقول لكم طاولة خشب، طاولة خشب، هذه إضافة أصلها هذه طاولة من خشب، من خشب. ما قلت أنا طاولة من خشب، ماذا اختصرنا؟ طاولة خشب. إذن إضافة حقيقية خلال كلمة من، اللام، كلمة في. بعد ذلك نقول حدد لي هل هنا أمامي مصدر، هل هنا أمامي اسم فاعل، هل هنا أمامي اسم مفعول، وكيف أضيف؟ هذا أيضا حكم آخر، هذا حكم آخر أيها الأكارم. حتى نحن نقرأ ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع، ولولا دفعوا الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع. دفعوا الله عبارة بلاغية، العبارة بلاغية، ما أصلها؟ لولا أن دفع الله الناس، معناها ما أصل هذه الإضافة؟ من إضافة المصدر إلى فاعله، إضافة المصدر إلى فاعله. دفع الله، الله في الإعراب اسم الجلالة مضاف إليه أم لا؟ لكن في الأصل فاعل، دفع الله الناس. هذه واحدة تحت عنوان الإضافة الحقيقية. ثانيا الإضافة اللفظية، الإضافة اللفظية تفيد التخفيف، إضافة اسم الفاعل، إضافة اسم المفعول إلى معموله. أنت مكرم ضيفك، ضيفك مفعول به، أنت مكرم ضيفك، أنت مكرم ضيفك. لاحظنا التخفيف، هذا الذي أريده. نعم. لا، أصلها أصل الإضافة الحقيقية بأحد الأحرف، أصلها إما من أو في أو اللام، هذا الأصل. الآن حذفت من، جاء دور الاختصار. نعم. قال والإضافة وذلك نحو الضارب الرجلي والراكب الفرسي وما عداهما لا يجوز فيه ذلك. سيتطرق ابن هشام إلى جزئيات، إلى تفردات، هذه التفردات لها مناقشات لا نستطيع أن نجزم بأن هذا التركيب خطأ، وقد قال به كبار العلماء. قال خلافا للفراء إمام أهل الكوفة، صاحب أهم كتاب في معاني القرآن، أهم كتاب في تراثنا وخاصة من الأوائل، معاني القرآن الكريم للإمام الفراء، وقد سمع من العرب ماذا أجاز. خلافا للفراء في إجازة الضارب زيد، الضارب زيد، يعني الآن إذكار الاسم الفاعل المعرف أضيف إلى معرفة، أضيف إلى معرفة، وأجازها من الإمام الفراء في إجازة الضارب زيد ونحوه، يعني كأنه يقول اسم الإشارة، اسم الموصول، الضمير. نعم. مما المضاف فيه صفة والمضاف إليه معرفة بغير الألف واللام. الآن وللكوفيين، أين نعلق في الكوفيين؟ خلافا للفراء وللكوفيين، أحسن، خلافا للفراء في تفرده بكذا، وخلافا للكوفيين كلهم في إجازة نحو الثلاثة الأثواب، الثلاثة الأثواب. ماذا فعلوا في هذا التوجيه؟ أدخلوا التعريف على العدد والمعدود. عند علماء البصرة لا ندخل إلا التعريف إلا على المضاف إليه. طب ماذا نفعل بآراء علماء الكوفة؟ وخاصة إذا وجدنا كتابات واسعة، إذا سمعنا بعض الأشعار التي فيها الجمع، بعض الأشعار العربية وهي قليلة، بعض الأشعار التي فيها عدد ومعدود والتعريف بالعدد والمعدود، ماذا نفعل؟ هل نخطئ القائل؟ وقواعدنا مستمدة من العربي. نعم. ذلك أجاز علماء الكوفة، يعني حتى لا يأتي إنسان ويقول هذا التركيب خطأ، عالم الكوفة الكسائي، فراء، أحمد بن حيان الثعلب، ابن الأنباري، كبار العلماء أجازوا ماذا؟ الثلاثة الأثواب. بعتك، بعتك الثلاثة الأثواب، هذا في الشعر العربي هذا قليل. شاعر معاصر أظن يقول: والمحسنون لهم يوم الإنابة عند الله عشرة الأمثال، والمحسنون لهم يوم الإنابة عند الله عشرة الأمثال. من هنا أخذ علماء البصرة القاعدة لمعاصر قال: وخلافا للكوفيين كلهم في إجازة نحو الثلاثة الأثواب مما المضاف فيه عدد والمضاف إليه معدود. الآن مسألة ثالثة أيضا فيها تفرد في الإعراب، تفرد في الإعراب. قال: وللرمان أيضا أي يعني خلافا للرمان والمبرد والزمخشري في قولهم في الضاربي الضاربك الضاربه الضاربه كلها يا وكاف وها. هنا الشاهد يا وكاف وها اسم الفاعل. ما المسألة الآن؟ ما المسألة؟ اسم الفاعل المعرف بأل أضيف إلى ضمير، والمؤلف أتى بالياء والكاف والها. ما إعراب الضمير؟ هذه مسألتنا، هذه مسألتنا. ما إعراب الضمير؟ لك فلان الضاربك، لاحظوا فلان الضاربك. ما المعهود في إعراب الكاف؟ عند علماء البصرة الكاف ضمير متصل مفعول به، هذا درسنا، هذا درسنا. ما الإعراب الثاني؟ مضاف إليه. من القائل بالإضافة؟ الرماني، الإمام الرماني الأكاري، أحد علماء بغداد، علي بن عيسى الرماني، أظن ما ترجمناه نحن هنا في دروسنا، علي بن عيسى الرماني من كبار علماء بغداد وخير من شرح كتاب سيبويه، خير من شرح كتاب سيبويه، وله كتب أخرى، له كتاب معاني الحروف، معاني الحروف، إمام جليل، 384 شرح كتاب سيبويه غير موجود الآن. تصوروا أيها الأكارم هذا الكتاب عني به الغرب في ألمانيا، في ألمانيا عدد من الباحثين توجهوا نحو شرح كتاب سيبويه للرماني، دراسات، رسائل ماجستير، رسائل دكتوراه. وعندنا أين خبروهم؟ بخبر كان يا إلهي. هذا الكلام ذكره لي سادنا دكتور ناجي المبارك حفظه الله، لأن رسالة الدكتور ناجي المبارك رسالته رسالة العالمية للدكتوراه في شرح كتاب سيبويه للرماني، رسالة وكتابه طبع أظن الرماني في ضوء شرحه لكتاب سيبويه. هذا الكلام سنوات، سيدنا الدكتور ناجي المبارك نال رسالة الماجستير 1959 تاريخ ولادتي، نريد تفضح الدنيا عندي، 1959 رسالة الماجستير، بعد سنوات رسالة الدكتورة. لا اللامات، رسالة الماجستير أظن اللامات في عند الزجاجة المهم التفرد في هذا الرأي بمن؟ الرماني المبرد الزمخشري ماذا قالوا؟ قالوا الياء والكاء والهاء هذه الضمائر إن الضمير في موضع خفض بالإضافة. هذا الأمر يعني لا يجدي خلافا. الذي يكتب الكاف مفعول به صحيح صحيح، الذي يكتب مضاف إليه صحيح، حتى نخرج من الخلاف. هذا قائله عالم وهذا قائله عالم، لاحظنا أيها الكلام. قال ثم قلت، سأختصر هنا لفائدة جليلة سأذكرها لكم إن شاء الله. ثم قلت السادس المضاف لمعرفة، وهذا أسهلها، المضاف لمعرفة كغلامي، أضفنا إلى ضمير، وغلامي زيد أضفنا إلى اسم على، وأقول هذا خاتمة المعارف، وهو المضاف لمعرفة، وهو في درجة ما أضيف إليه. غلام الأمير أمير، غلام الأمير أمير، هنا المضاف إلى كذا كأنه هو الأصل. قال هذا خاتمة المعارف وهو المضاف لمعرفة وهو في درجة ما أضيف إليه. فغلام زيد في رتبة العلم، وغلام هذا في رتبة الإشارة، وغلام الذي جاءك في رتبة الموصول، وغلام القاضي في رتبة ذي الأداة. نعم. قال ولا يستثنى من ذلك إلا المضاف إلى المضمر كغلامي، فإنه ليس في رتبة المضمر بل هو في رتبة العنان. سأقف إلى هذا عند هذا الحد من أجل فائدة رائعة أيها الأكارم. هذه الفائدة تتعلق ببعض الآيات القرآنية فيها ال، قال عنها عالم النحو ال فيها رائحة الاسم الموصول، وتقدم عليها جار ومجرور كقوله تعالى إني لعملكم من القالين، ثلاث آيات وثلاثة أعاريف. إني لعملكم من القالين بسورة الشعراء، وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين سورة الأعراف، وكانوا فيه من الزاهدين. السؤال أيها الأكارم، سؤال أين نعلق لعملكم؟ وهذه الآيات الثلاث فيها أل، وأل فيها رائحة الاسم الموصول أم لا؟ ذلك لاحظوا، إن كان الموصول أل على من يقول هو موصول فلا يجوز الفصل بين أل وصلته بشيء البتة، وجاء ما ظاهره تقديم معمول الصلة على أل إذا كان الموصول والمعمول مجرورين، الموصول بمن والمعمول بحرف جر في هذه الآيات الثلاث. في الإعراب لدينا إعراب صعب، ولدينا إعراب فيه تكلف، ولدينا إعراب ميسر، ثلاث آيات. الإعراب الصعب قدره المبرر فقال إني أعني لعملكم، إني أعني أعني لعملكم، معناها لعملكم بما يتعلق بفعل محذوف أعني لعملكم. الثاني إني قال، إني قال مبغض، قال مبغض، أي طبعا إني قال، قال بمعنى مبغض، إني قال لعملكم. أين نعلق؟ باسم الفاعل، باسم الفاعل. الثالث رأي الجرمي المبرد ابن السراج ابن جني قال يتعلق المجرور بالصلة، يعني إني من القالين أكملوا لعملكم. نعم، الجرمي والمبرد والمسترات وابن جني. قال يتعلق المجرور بالصلة نفسها، معناها أصل الكلام إني من القالين لعملكم، كلام رائع. الثانية إني لمن الناصحين لكما. الثالثة وكانوا من الزاهدين فيه. لماذا اختار أئمة هؤلاء؟ ابن الجني لا يخفى عليكم، ابن السراج، المبرد، الإمام الجرمي. لماذا اختاروا هذا الكلام؟ لسهولته، تقديم الجار المجرور فيه بلاغة، نعم، تقديم ما حقه التأخير فيه حصر، فيه اختصاص، نعم. الأمر الثاني قاعدة كلية عند العرب وعند النحويين، يغتفر في الجار والمجرور والظرف ما لا يغتفر في غيره، يعني يتوسعون في ذلك. قيسوا على هذه الآيات أي العشرة، أكتفي بهذا القدر وفيه خير. هذه الفوائد من كتاب عظيم جدا اسمه ارتشاف الضرب. هذه فوائد ارتشاف الضرب لأبي حيان، من الجزء الثاني صفحة 552-553. ليست مني، اللهم اجعلنا من يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يخليك.